الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: كيف نوفق بين هاتين الآيتين؟ قال تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وقول الله تعالى: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. الحمد لله رب العالمين. الجواب: لا إشكال بين هاتين الآيتين ولله الحمد والمنة. وبيان الحال أن نقول إن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن الأصل في باب التوسل التوقيف إلا بدليل، فلا يجوز لنا أن نتوسل إلى الله عز وجل بشيء من الأقوال أو الأعمال إلا وعلى ذلك دليل من الشرع صحيح صريح. ومن جملة ما دل الدليل على جواز التوسل به التوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، فإذا فعل الإنسان شيئا من الأعمال الصالحة فتوسل بهذا العمل لطلب أمر من عند الله عز وجل فهذا جائز بإجماع العلماء. ومن ذلك قول عباد الله الصالحين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر، فقولهم فآمنا ربنا فاغفر أي بسبب إيماننا اغفر لنا، فليس هذا من المنة على الله في صدر ولا ورد، وإنما هو من باب التوسل إلى الله عز وجل بذكر العمل الصالح، وهذا لا حرج فيه. فيجوز للإنسان بإجماع أهل السنة أن يقول: اللهم اغفر لي بصلاتي، اللهم ببري بوالدي ارحمني، اللهم بأمانتي وعفتي احفظ عورتي. فهذا توسل إلى الله عز وجل بشيء من الأعمال الصالحة وليس من باب المنة على الله عز وجل. فباب المنة شيء آخر لا يتعلق بهذا مطلقا، بل هذا من باب التوسل وليس من باب المنة. وعلى ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فقالوا: إنه لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فانتظرت استيقاظهما والصبية يتضاغون من الجوع عند قدمي حتى استيقظا فشربا غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. والثاني توسل إلى الله عز وجل بعفته وخوفه ومراقبته وقد تمكن من أسباب وقوع الفاحشة، والثالث كذلك توسل إلى الله عز وجل بأمانته وحفظه لحقوق غيره. فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح أعمالهم ففرج الله عز وجل عنهم، فهذا من باب التوسل وليس من باب المنة على الله. ولكن الذي يدخل في باب المنة هو أن يصاب العبد بمصيبة مثلا فيقول: يا ربي كيف أصاب بهذه المصيبة وأنا أصلي، كيف أصاب بهذه المصيبة وأنا أزكي، يا ربي كيف تمنعني من هذا وأنا أتصدق على الفقراء والمساكين، يا ربي كيف لا أربح في التجارة وأنا أخافك وأقوم الليل. هذا هو المنة على الله عز وجل بالعمل، كأنه يذكر الله عز وجل بأنه من أهل العمل الصالح، فهذا محرم ومبطل للعمل بإجماع أهل العلم لقول الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، أي كلما استكثرت من العمل فإياك أن تستشعر أن لك المنة على الله عز وجل في هذا العمل. فالمنان معتمد على حوله وقوته، وأما المتوسل بالعمل الصالح فهو معتمد على حول الله وقوته، ففرق بينهما. المنان بالعمل رجل آثم متكبر متجمت، وأما المتوسل إلى الله بالعمل الصالح فهو مفتقر محتاج مضطر إلى الله عز وجل في تحقيق مقصوده هذا. فإذا لا بد من التفريق بين هذين الأمرين. فالتوسل إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة جائز بإجماع أهل السنة، وعليه أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، وهو جائز بالإجماع. وأما المنة على الله بالعمل فهو تذكير، فهو كأنه تذكير لله عز وجل بأنه من أصحاب الأعمال الصالحة، فالفرق بينهما ظاهر والله أعلم.